بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز. طيب، حتى نعرف نضبط الوقت، الآن الساعة كم؟ سبعة ونص. الدرس يستمر إلى 8:30، نقف. نعم فاهم، نعم. إيش قال؟ ماذا قال؟ قال نعم. أيوة. مدير، هو مدير، لأن أنا نسيت، أنا أسأل غياث، هو مدير هذا. لكن المفروض دائما إلى 9. أصلا مدير فهمي. هو عفوا عفوا فهمي. قال: باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز. الآن يذكر ما هو الذي يجوز أن يخصص من النصوص وما هو الذي لا يجوز، يعني ليس كل نصوص الشريعة يجوز تخصيصها، هناك أشياء لا تقبل التخصيص، إنما التخصيص يكون في أجزاء من العمومات، أما في أشياء لا تقبل التخصيص وسيذكرها الآن. قال: وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم. ألفاظ العموم أولا هذا يجوز تخصيصه، ومر معنا ما هي ألفاظ العموم. ألفاظ العموم يجوز التخصيص فيها، فضل العموم مرة معنا مثل من وما وكل وجميع واسم الجنس واسم الجمع اسم الجموع عموما، هذه تقبل التخصيص. فقال: ما يقبل التخصيص هي ألفاظ العموم، وهذه مرت معنا لما تكلمنا عن ألفاظ العموم، مرت معنا عندما تكلمنا عن ألفاظ العموم، وقلنا ألفاظ العموم هي أسماء الجموع واسم الجنس ومن وكذا، يعني لو حتى تربط المسألة صفحة كم؟ باب إثبات صيغة العموم وبيان مقتضاه، صفحة 70. نعم، صفحة 70 أو قبلها، ليس صفحة 70 بل صفحة 68. وألفاظ، قال: وألفاظه أربعة أنواع، صفحة 68. ألفاظ العموم قال أربعة: اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام، اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام، أيوة، مثل قال المسلمين، مسلمين المسلمين، مسلمين جمع إذا دخل عليها آل فادت العموم، هذا يقبل التخصيص. والمنكر لا يقبل التخصيص، هذا سيأتي الآن، لكن أيضا هذا ليس من ألفاظ العموم يعني. فقال: اسم الجمع، وكذلك ذكر اسم الجنس، أسماء الأجناس، الرجل المسلم، وأسماء المبهمة من وما، والأحرف المبهمة مرت معنا أي أو أي وأين وحيث ومتى، والنفي في النكرات، هذه كلها تقبل التخصيص لأنها من ألفاظ العموم. قال رحمه الله تعالى: وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب، كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل: فلا تقل لهما أفٍ، فلا يجوز، لأن التخصيص إنما يلحق القول، وهذا معنى القول، ولأن تخصيصه نقض للمعنى الذي تعلق المنع به. شوف، عندنا حاجة اسمها خطاب وفحوى الخطاب، خطاب وفحوى الخطاب. الخطاب أو ما يسمى دليل الخطاب، والذي سيذكره فيما بعد، الذي هو مفهوم يعني، هذا سيكشف، هو قدمه كمسألة، ولا سيتكلم بعدين عن الموافقة، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. لكن الآن هو يتكلم عن فحوى الخطاب. فحوى الخطاب ايش هي فحوى الخطاب؟ عندنا الكلام اما خطاب واما فحواه. فحوى الخطاب قد يسمى فحوى الخطاب وقد يسمى مفهوم الموافقة. ولا تقل لهما اف. فحوى الخطاب لا تضربهما، فحوى الخطاب لا تضربه، لا تضرب الوالد ولا الوالدة. لكن لم ينص عليه الشرع، إنما الشرع لما نص نص على الأف. ففحوى الخطاب عند علماء الأصول يقولون هو مفهوم الموافقة، بمعنى هو المفهوم الذي يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، هو الذي يكون المسكوت عنه، هذا فحوى الخطاب، وسيذكره بالتفصيل بعدين. المسكوت عنه أولى من المنطوق به. هذا فحوى الخطاب، المسكوت عنه أولى من المنطوق به. هنا قال سبحانه فلا تقل لهما أف. فلا تقل لهما أف، هذا منطوق. المسكوت عنه إيش؟ الضرب. فالمسكوت عنه أولى من المنطوق به. المنطوق به أف، فإذا نهى الشرع عن قول أف من باب أولى الضرب. لا يمكن أن تقول ولا تقل لهما أف ولكن يجوز أن تضربهما، هذا مباشرة أنت ضحكت. لماذا ضحكت؟ لأنها هبالة. كيف لا تقول لهما أف ثم تضربه؟ هذا هو مفهوم الموافقة أو ما يسمى بفحوى الخطاب. فحوى الخطاب هذا لا يقبل التخصيص. لماذا لا يقبل التخصيص؟ لأن فحوى الخطاب معنى ليس ملفوظ به، ليس منطوق به، والتخصيص يدخل في المنطوق لا في المعاني. فالتخصيص لا يقبل هنا في المعنى، لا يمكن هنا أن نقول ويخصص كذا، لا لا، دائما التخصيص يكون في المنطوق. ولذلك إيش قال عندك؟ قال رحمه الله تعالى وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل فلا تقل لهما أف، فلا يجوز، أي لا يجوز أن يخصص. لما؟ لأن التخصيص إنما يلحق القول، وهذا معنى، هذا غير منطوق به الضرب، إنما أنت فهمته من أين؟ من مفهوم الكلام، من فحوى الخطاب. ولأن تخصيصه نقض للمعنى، لأن المعنى سينتقض إذا أردت أنت تخصصه. فلا تضربه إلا إذا تريد تخصص، يبطل المعنى تماما. ولذلك التخصيص في المعاني يعود عليها بالبطلان، إذا خصصت المعنى عاد عليه بالبطلان، ولذلك أو عاد عليه بالنقض. ولذلك التخصيص لا يدخل في المعاني هنا في فحوى الخطاب، لا يدخل، إنما التخصيص يكون في من؟ يكون في القول، يكون في ماذا؟ في القول فقط، لا يكون في فحوى الخطاب. سيأتي في دليل الخطاب نعم يدخل التخصيص. انظر تحت ايش قال، قال بعد ذلك ألا ترى أنه لو قال ولا تقل لهما أف ولكن اضربهما كان ذلك مناقضة، فصار كتخصيص القياس. يعني لا يمكن أن كيف تقول له ولا تقل لهما أف ثم تقول ولكن مخصص اضربهما؟ لا، ما لا يمكن، ما دام لا تقل لهما أف لا يقبل التخصيص فحوى الخطاب، أي ولا تضربهما ولا ولا ولا، لا يقبل التخصيص. أما دليل الخطاب، قال هنا أما تخصيص دليل الخطاب فيجوز، لأنه كالنطق. أولا ما هو دليل الخطاب؟ المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه، دليل الخطاب أن يكون المسكوت عنه مخالف للمنطوق به أو ما يسمى دليل. أحسنت يا أستاذ إبراهيم، دليل المخالفة. قلت لك أنا لما بتحل القميص سيأتي المعلومات كلها، لن يكون هناك مانع من المعلومات. هذا دليل المخالفة، هذا يسمى دليل الخطاب، وسيذكر مثاله هو. لكن أولا نفهم مع معنى دليل الخطاب. دليل الخطاب أن يكون المسكوت عنه يخالف المنصوص عليه أو يخالف المنطوق به. مسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه. مسكوت عنه يخالف المنصوص عليه. منصوص عليها والمنطوق عليه كله سواء، أو المنطوق المسكوت عنه يخالف المنصوص عليه أو يخالف المنطوق. كيف ذلك؟ انظر إيش قال. قال وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز. لماذا يجوز؟ قال لأنه كالنطق فجاز تخصيصه. فإذا قال في سائمة الغنم زكاة، في سائمة الغنم، ما معنى سائمة الغنم؟ يعني أن الغنم إذا كانت تأكل من كلأ مباح وبلغت النصاب أليس فيها زكاة؟ في الأربعين شات، شاتا واحدة. قال في سائمة الغنم، مفهوم المخالفة إذا لم تكن سائمة فليس فيها. هل يجوز تخصيص هذا المفهوم الذي مفهوم المخالفة؟ نعم، لأن مفهوم المخالفة كالنطق به ليس كفحوى الخطاب. فحوى الخطاب موافقة، وفي الموافقة لا يمكن تخصيص، لأن إذا خصصت الموافق يعني أبطلته. لكن إذا خصصت دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ما يعود عليه ببطلان، هذا يصح تخصيصه. انظر ايش قال. قال فإذا قال في سائمة الغنم زكاة دل على أنه لا زكاة في المعلوفة. ايش معنى المعلوفة؟ يعني التي يعلف لها صاحبها، يأتي لها بالطعام إلى مكانها، تسمى معلوفة. يأتي لها بالقضب، ويأتي لها بماذا؟ بالحشيش. نعم، ماذا يسمى بالإندونيسية معلوف؟ ها؟ الله أكبر. فهذا معلوف، هذه المعلوفة ليس فيها زكاة، معلوفة ليس فيها زكاة، لأن هذا منصوص، منصوص من حيث دليل المخالفة. قال فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة. ثم قال جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة، أي أن هذا يدخله التخصيص. كيف يدخله التخصيص؟ هناك معلوف يكون فيه زكاة، وهناك معلوف ليس فيه زكاة. في سائمة الغنم زكاة، غير السائمة المعلوفة ليس فيها زكاة. ولكن ليس كل معلوف ليس فيه زكاة، هناك أصناف ولو أنها تعلف فإن فيها زكاة. هذا تخصيص ولا ليس تخصيص؟ هذا التخصيص دخل أين؟ في مفهوم المخالفة، أي في المسكوت عنه، دخل في المسكوت عنه. فقال فيحمل على معلوفة دون معلوفة. أيوة، واضح الآن إلى هنا. ففحوى الخطاب لا يدخله التخصيص. وفحوى الخطاب مر معنا تعريفه هو أن المسكوت عنه أولى من المنطوق، لأن مفهوم الموافقة لا يمكن تخصصه، لو خصصت الموافقة إذن سيبطله. إذا قلت ولا تقل لهما أف، ولكن يخصص من الأف الضرب، إذن عاد بالبطلان، فلا يمكن أن يدخل التخصيص. لا تقل لهما أف من باب أولى لا تضربهما، من باب أولى لا تسبهما، من باب أولى لا تمد يدك عليهما، وهكذا، ولا يدخل التخصيص. أما دليل الخطاب هو مفهوم مخالفة، وخذها هكذا قاعدة: مفهوم المخالفة يدخله التخصيص، مفهوم الموافقة لا يدخله التخصيص. ثم قال: فأما النص فلا يجوز تخصيصه. ما هو النص؟ ما هو النص؟ هذا سيذكره بعده، والآن يذكر أشياء ثم بعدين سيأتي على كل مبحث. النص عند العلماء أو علماء الأصول هو ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا، لا عن قرب ولا عن بعد، ما لا يتطرق إليه احتمال هذا يسمى نص. النص ما لا يتطرق إليه احتمال، لا يتطرق إليه احتمال أصلا، لا على قرب ولا على بعد، يعني ما يدخل احتمال أبدا، لا يمكن أن تحمله على إلا على معنى واحد فقط، لا يمكن حمله على معنى آخر. الذي يمكن حمله على معنى آخر يسمى الظاهر، هذا سيأتي. لكن الآن خذ النص. النص هو الذي لا يقبل إلا معنى واحدا ولا يتطرق إليه أي معنى آخر. مثاله: قال الله جل وعلا: فاجلدوهم 80 جلدة. 80 هل يتطرق إليه احتمال؟ ما يحمل إلا على 80. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كل الأعداد لا يتطرق إليها أي احتمال، هذه تسمى نص. نص في الدلالة لا يحتمل التأويل، نص في الدلالة. ولذلك يقال: وهذا نص بالمسألة، يعني أنه لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل أبدا. إن كان لا يحتمل التأويل أي لا يدخله التخصيص. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كل زانية هل ممكن أن تخصص زانية فتجلدها بكذا أو دون كذا؟ لا. أما مسألة العبد له نصف ما على الحر، هذا منصوص عليه، هذا منصوص عليه لقوله سبحانه: وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا منصوص. لكن كل حر وكل حرة زنت وهي بكر تجلد 100 جلدة، هل يقبل التخصيص؟ لا، لأنه نص، والنص لا يقبل التخصيص. والنص في تعريف الأصوليين ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا، لا على قرب ولا على بعد، بمعنى لا يحتمل التأويل، يحمل على معنى واحد مقابله الظاهر، وهذا سيأتي في وقته. قال: فأما النص فلا يجوز تخصيصه، كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك. هذا نص. الآن لو أن إنسان ذبح شاته قبل يوم العيد أو قبل صلاة العيد، ما حكم هذه الشاة الذي هو قد نوى بها أنها أضحية ولكن ذبحها ليلة العيد، يعني قبل صلاة العيد، ما حكمها؟ ليست أضحية، شاته شاة لحم، كما قال عليه الصلاة: شاتك شاة لحم. هل يمكن أن يذبح مكانها أخرى أقل سنا من السن المعتبر ويقول قياسا على ما فعل أبو بردة الأسلمي في حديث النبي؟ لا، لأن النبي قد نص، قال: ولا يجزئ أحدا بعدك. لا يمكن، خلاص، لا بد من النص المعتبر. هذه مرت معنا المسألة، أنا أنت أستاذ خيري صح؟ هذه مسألة مرت أنا وأنت فيها نفسها، هذه في البقرة. نعم، هذا نص، لأن 2 في البقرة هذا لا يقبل التأويل، لأنه نص. 2 في البقر، 1 في المعز، 6 أشهر في الضان، طبعا على خلاف المذهب، لكن هذا كقول الحنابلة. ويعني هذا المعتمد. وفي الإبل كم؟ في الإبل في البقر 2، وفي الإبل خمس سنين. هذه نعم هذا هو نص، هذا ما يقبل التأويل، لا يمكن أن يذبح أقل من هذا السن المعتبر. حديث أبي بردة هذا خاص به لا يقاس عليه، فلذلك قال لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله اللفظ، هذا هو التخصيص. مرة معنا ما هو الخاص أو ما هو التخصيص؟ إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد هذا اللفظ العام من عمومه. قال وهذا لا يصح في النص على شيء بعينه، هذا لا يمكن أن يكون في النص. لما؟ لأن النص يتناول واحد لا يتناول غيره، النص يتناول شيء واحد لا يتناول غيره، فإخراج البعض من هذا المحدد محال ولا يمكن، وإسقاطه جميعا ليس بتخصيص، هذا نسخ. إذا قلت مثلا ويستثنى من ذلك في النص مثلا فجلدوهم 80 جلدة إلا إذا كان كذا فجلده 40، هذا لا يمكن لأن قد قال 80 80، كونك تقول 40 يعني أبطلت 80 كلها، وهذا ليس تخصيص إنما هو نص. فإما أن يكون نص وإما أن يكون نص، ما في تخصيص في النص أبدا، واضح؟ فهذا أن النص لا يدخله التخصيص، هذه من المفهومات التي ينبغي ننظر إليها. قال فصل: شرب أستاذ اسكندر شرب. قال فصل: لا لا والله والله أنا يعني أقدر جهودكم، سبحان الله من بعد الفجر أنتم ما في نوم إلى الآن، ما تنامون؟ لا أنا أنام بعد الظهر قليل، أنام قبل الظهر قليل لابد، بعدين قهوة قهوة قهوة قهوة في اليوم 5 مرات ثم لا بأس، لكن لكم الأجر والثواب إن شاء الله. إجهاد ممنوع نوم هذا ولكن هذا الرئيس ينام ولا ينام لا جزاكم الله خير والله ما شاء الله، إنما الأجر على قدر التعب. قال فصل: وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بيناه فيما تقدم. قد تكلمنا من قبل أن التخصيص يدخل في الأقوال لا في الأفعال، ذكرنا من قبل، وهو يشير هنا يقول أن الأفعال لا تقبل التخصيص. لماذا لا تقبل التخصيص؟ من يذكر؟ هي عياش أحسنت، لأن الأفعال تكون لحال معين، فالأفعال تحمل على حالة معينة لا تقبل التخصيص، ولا يمكن أن نخصص لأنها تحمل حالة معينة ليس لا تحمل على العموم. قلنا أن الأفعال يعني أو أن نعود إلى الأول، أن العموم يكون في الأقوال لا في الأفعال. وما الذي يقبل التخصيص؟ العام. فإن كان العام لا يدخل في الأفعال فإذن من باب أولى لا يقبل التخصيص. وضح كيف تبني المسألة؟ فقوله هنا: وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه. لماذا؟ لأن الأفعال لا تكون على العموم، الأفعال ليست من أحوال العموم، إنما أحوال العموم تكون في الألفاظ، والأفعال تحمل على حالات معينة. فإن كانت الأفعال ليست تقبل العموم إنما هي حالات معينة، فمن باب أولى لا تقبل التخصيص. هيرجع إلى المسألة التي هي مرت معنا أن الأفعال لا تقبل العموم، أين؟ حتى نراجع معا. ثلاثة وسبعون: باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح. 73: وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه، كالألفاظ التي ذكرناها في الباب. فأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم. هذا صفحات كم؟ 73. قال فأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم. ليش؟ لأنها تقع على صفة واحدة، فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها، وإن لم تعرف صار مجملا مما عرف صفته. وقد قلنا أن العموم من صفات الألفاظ، والفعل لا عموم له. شوف كيف، لأن المسائل ترتبط بعضها ببعض. فقلنا أن العموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غير النطق. في الأفعال لا يمكن أن تحمل على العموم، فالفعل لا يفيد العموم. لماذا؟ قالوا لأن الفعل يحتمل ما لا يحتمله اللفظ، وهكذا. وهذا مر معنا أن الأصل أن الفعل لا يحمل العموم. فإن كان من أن الفعل لا يحمل على العموم من باب أولى لا يقبل التخصيص، لأن العام هو الذي يقبل التخصيص. قال وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بيناه فيما تقدم. صفحة كم؟ 73. اكتب هنا، قل ينظر صفحة 73، مشان لما تأتي يوم أي من الأيام تدرس طلابك خلاص يكون المرجع موجود ترجع إليها. وهذا أنتم يوم من الأيام ستدرسون لا شك ولا ريب، وهذا ليس بعزيز عليكم، فأنتم الحمد لله الذكاء موجود، إنما بس يبقى الهمة. يبقى أننا عندما ننتهي من كتاب يجلس الواحد في بيته في وقت من الأوقات ولو في اليوم نصف ساعة، يأخذ هذا الكتاب فيترجمه إلى لغته قليلا قليلا قليلا، ثم فإذا به دفاتر معه، دفتر ثم دفتر، ثم ترجم هذه الكتب إلى لغته وأتقنها، وبعد ذلك يستطيع أن يدرسها، ما المشكلة؟ فهو هذه المسألة يعني. ولذلك علماء اندونيسيا ماذا فعلوا؟ ترجموا العلم بس فقط، بعد أن فهمه فهما دقيقا حوله إلى لغته. والآن مثلا التفسير باللغة الاندونيسية كيف فعل؟ فهم اللغة العربية ثم حولها إلى لغته وزاد عليها من ضوابط. قال رحمه الله تعالى وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بيناه فيما تقدم، أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين فيخرج إحداهما بدليل، فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا، قلنا أنه لا يقبل إلا حالة واحدة. باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز. الآن نصف الساعة الثانية، قرر علينا نصف ساعة، والآن هذا الفصل إن شاء الله أدقه حتى نفهم على نقف على المفهوم، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز، يعني الأدلة التي تقبل التخصيص أو لا تقبل التخصيص. الآن هو تكلم على الألفاظ التي تقبل التخصيص والتي لا تقبل التخصيص. الآن سيأتي على الكلام، هل الكتاب القرآن ممكن أن تخصصه السنة؟ السنة هل ممكن أن تخصص القرآن؟ هل القرآن بالقرآن؟ هذا كله سيذكره الآن، وأنواع التخصيص منفصل ومتصل سيذكره. قال الأدلة، والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان، متصل ومنفصل. الأدلة قال التي يجوز التخصيص بها، أين؟ هلا نعم نعم هلا خصاصة. جزاك الله خيرا. نعم شيخ. والأدلة التي، والأدلة التي توجب، نعم عندنا تجوز في باء، هذه نسختك نسخة باء، نسختنا نسخة ألف. أشار المحقق عندنا تحت قال في باء توجب. والأدلة التي يجوز التخصيص بها، يجوز ربما أفضل، أنها توجب يعني أنها يقتضي الإيجاب، خليها الجواز أحسن. طيب قال الأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان متصل ومنفصل. أولا المتصل، الأدلة التي يجوز بها التخصيص المتصل، والمنفصل هو النوع الثاني والضرب الثاني. قال ضربان المتصل، قال فالمتصل هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، ولها أبواب تأتي إن شاء الله تعالى. هذا سيأتي معنا في باب الاستثناء، أن الاستثناء إما أن يكون استثناء متصل أو استثناء منفصل. والاستثناء المتصل مثل أدوات الشرط، أو يعني الاستثناء المتصل مثل إلا، هذا استثناء متصل، وهذا سيأتي معه. وهو لذلك قال سيأتي أبواب تأتي إن شاء الله تعالى، فبدأ يتكلم على المنفصل، بعدين سيتكلم على الأدلة التي يجوز التخصيص بها، على لأن التخصيص ينقسم إلى قسمين، تخصيص منفصل وتخصيص متصل. بدأ هو بالمنفصل. قال رحمه الله تعالى: أما المنفصل فضربان من جهة العقل ومن جهة الشرع. فأما الذي من جهة العقل فضربان، أحدهما ما يجوز تقسيم كله تقسيم، نعم. أما المنفصل فضربان من جهة العقل، يعني تخصيص عقلي، وأما القسم الثاني تخصيص شرعي. قال الأول التخصيص العقلي ما يجوز ورود الشرع بخلافه. قال فأما الذي من جهة العقل فضربان ما يجوز ورود الشرع بخلافه، وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة، فهذا لا يجوز التخصيص به، لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع، فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع. هذا شوف كلام عقلي الآن، فحوى هذا الكلام ومعناه. عندنا نحن في قاعدة الأصول يقول الأصل براءة الذمة، أي الأصل براءة الذمة من التكليف، لا يمكن أن تفعل عبادة إلا وهي مسطرة موجودة في الشرع، إذا كانت غير موجودة لا تفعلها. لماذا؟ الأصل براءة الذمة من التكليف، وذلك معلوم من جهة العقل أنه لا يمكن أن أفعل عبادة إلا إذا كلفت بها. وهذا ما يسمى طريق الإثبات من حيث الحكم في الشرع. ولذلك يقررون في كتب الأصول، يقولون لا حكم إلا بالشرع، بمعنى هل العقل يثبت حكما شرعيا؟ الجواب كلا، خلافا للمعتزلة، فإن المعتزلة عندهم قد يثبت العقل حكما، ولكن قلنا هذا باطل، لا حكم إلا بالشرع. أيوة، فإن كان لا حكم إلا بالشرع فما يجوز ورود الشرع بخلافه، وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة، فهذا لا يجوز التخصيص به، بمعنى أن الذي أنت بريء من التكليف فيه هل يدخله التخصيص؟ لا يدخله التخصيص، لأنه غير تكليف، والتخصيص لا يكون إلا في تكليف الشرع. هذا كلام عقلي بس الآن، شوف، لأن هذا تقسيم مبناه تقسيم عقلي، هذا شغل الأصوليين. شوف الأصوليين يشغلون لك عقلك، بعض الحين يفترضون لك مسائل هي مسائل كلامية، تسمى مسائل كلام، يعني ليس لها عمل. لماذا يفترضونها؟ مشان تشغل العقل بعدين تبني على العمل. فيقول لك أن المسائل التي لم تكلف بها، أو الأصل أن براءة الذمة من التكليف، يعني أو الأصل براءة الذمة مما لم تكلف، هذا هو الصحيح، التعبير الصحيح، الأصل براءة الذمة مما لم تكلف به. هل هذا الذي هو في حيز البراءة يدخله التخصيص؟ شوف هكذا أنت فكر بالعقل الآن، لأن هذا مبنى عقلي لا يحتاج إلى سبورة. تفكر، الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة من التكليف، إلا ما ورد في الشرع من تكليف فلا حكم إلا بشرع. الأصل البراءة، ما كان في حيز البراءة هل يدخله التخصيص؟ لا يمكن، لماذا لا يدخل التخصيص؟ لأن التخصيص لا يدخل إلا في تكاليف الشرع. وضحت الصورة؟ هينظر إيش كلامه، قال ما يجوز ورود الشرع بخلافه، وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة، فهذا لا يجوز التخصيص به. ما ورد بخلاف الشرع، ما ورد بخلاف الشرع يعني ما لم يرد في الشرع. أما يقول لك هو ما ورد بخلاف الشرع يعني ما ورد خارج الشرع هو براءة الذمة، هل براءة الذمة يدخلها التخصيص؟ قال كلا. لماذا؟ قد علل، قال لأن ذلك إنما يستدل به أو يستدل به لعدم الشرع، فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به، يعني إذا ثبت الحكم سقط ما كان من البراءة، لأن هذا ليس له حكم، وصار الحكم للشرع، حكم للشرع، والتخصيص يدخل في الأحكام الشرعية لا يدخل في غيره. طبعا هذه المسائل الآن أنت فهمتها أو لم تفهمها ليس عليها يعني ليس عليها عمل. الذي يعنيك أن التخصيص هو في الأحكام التكليفية الشرعية، هذا من باب تشغيل العقل. الذي يهمك هي المسائل التي ستأتي، تخصيص القرآن بالسنة، تخصيص السنة، هذا الذي هو يجري عليه العمل. قال والثاني ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته. شوف، الله جل وعلا نفى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه أن يكون هو متفرع عن غيره أو غيره تفرع عنه، فقال لم يلد ولم يولد، كذلك صفاته. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فصفاته ليست بمخلوقة. لماذا؟ لأن ذاته ليست مخلوقة. قال هنا وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته، قال دل عليه العقل يعني حتى قبل ورود الشرع بالعقل، الله لم يخلق وليس صفاته بمخلوقة. لما؟ عقلا، لأنه إذا كان مخلوق هو وصفاته مخلوقة يلزم أن هناك خالق آخر، والخالق الآخر هذا يلزم أنه مخلوق آخر، يعني خالق آخر خلقه، وإن كان هذا الخالق أيضا مخلوق يلزم منه أن يكون خالق آخر خلقه، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهذا لا يمكن عقلا، لا يمكن. إذن لا بد من خالق ليس له مخلوق، يعني خالق لم يخلقه آخر، وصانع لم يكن له صانع آخر، هذا عقلا الآن. شوف هذا كلام عقلي. أما في نص الشريعة فهذا قد ورد أن الله جل وعلا قال لم يلد ولم، لكن هذا يفيدك في ماذا؟ في مناظرة الملاحدة الذين لا يؤمنون بقرآن ولا بسنة. هذا يفيدك في مناظرة، أنت لما يأتي إليك ملحد يقول لك هذه الطبيعة أوجدت نفسها، أنت تقول له الله جل وعلا يقول فيه ما يؤمن بالله، كيف تقول له الله يقول؟ تناظره بمثل هذا الكلام. إن كانت هذه الطبيعة خلقت نفسها فمن خلق الطبيعة؟ يقول لك هو الطبيعة خلقها طبيعة أخرى، طيب الطبيعة الأخرى من خلقها أيضا؟ إذن في خلاصة القول لا بد في شيء أول الموجودات هو الذي أوجد هذا، إذا أقر نقول له والله. فهذا هو كلامه. ثم قال فيجوز التخصيص به، ولهذا خصصنا قوله الله خالق كل شيء إلا الصفات، إلا الله فإنه ليس بمخلوق. شوف، الله خالق كل شيء إلا صفاته فإنها ليست بمخلوقة، إذن كل من ألفاظ العموم لكنها مخصصة عقلا وشرعا، عقلا وشرعا، فأن صفاته ليست بمخلوقة، كذلك ذاته ليست بمخلوقة، فهو مستثنى من قوله كل شيء. قال رحمه الله وقلنا المراد به ما خلا الصفات، لأن العقل قد دل على أنه لا يجوز أن يخلق صفاته فخصصنا العموم به. هذا كله كلام يقول لك حتى بالعقل، يعني هذا كله بعيد عن الشرع الآن، هذا كلام عقلي حتى ترد على الملاحدة. أما من حيث ورود الشرع هو بعدين قال، فأما الذي من جهة الشرع يعني الذي يقبل التخصيص من جهة الآن سيذكره، فوجوه نطق الكتاب والسنة ومفهومهما وأفعال رسول الله وإقراره وإجماع، ثم قال وإجماع الأمة والقياس، بمعنى أن الدليل الشرعي سبعة أنواع، الدليل الشرعي سبعة أنواع: خطاب الله اللي هو الكتاب الذي قال نطق الكتاب، نطق الكتاب يعني خطاب، خطاب الله، والسنة خطاب من؟ رسوله، ومفهومهما يعني مفهوم الخطابين، مفهوم الخطاب الذي هو خطاب الله ومفهوم خطاب رسول الله. بعدين سيأتي أن المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، هذا كله سيذكره بعد، لكن هذا الآن تقسيم أولي. عندنا خطاب الله له الكتاب، هذه الأدلة الشرعية، كتاب الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم الخطابين، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أفعال النبي غير أقواله، لأن السنة ليست أقوال فقط، سنة النبي هي أقوال وأفعال وإيش وإقرارات، هذا السنة، السنة إما سنة قولية أو سنة فعلية أو سنة تقريرية، هذا قال لك وإقراره، ها؟ فصار الآن خطاب الله، خطاب رسوله، مفهوم الخطاب، الخطابين خطاب الله وخطاب رسوله، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره عليه الصلاة والسلام كم؟ خمسة، وإجماع الأمة ستة، والقياس هذه أدلة متفق عليها، هذه أدلة متفق عليها. بعدين تأتي المصلحة المرسلة والاستحسان، هذا كله مختلف فيه سيأتي في بابه. قال فأما الكتاب فيجوز تخصيص الكتاب به، تخصيص الكتاب بالكتاب، ممتاز. تخصيص الكتاب بالكتاب، ها؟ تخصيص الكتاب بالكتاب مثاله، انظر ايش قال، قال كقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، خص به قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات عام، لا تنكحوا المشركات، اليهودية مشركة، النصرانية مشركة، هل يجوز نكاحها؟ يجوز فين؟ في آية المائدة، العام في آية البقرة ولا تنكحوا المشركات، والخاص في آية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي يجوز الزواج منهن، هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. قال ويجوز تخصيص السنة به، هذا القسم الثاني، إذن أول تخصيص الكتاب بالكتاب يجوز، هذا محل اتفاق ما فيه خلاف. اثنين، تخصيص الكتاب بالسنة، قال ويجوز تخصيص السنة به، ومن الناس من قال لا يجوز، يعني فيه خلاف، هل يجوز تخصيص الكتاب بالسنة؟ يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب أو العكس؟ تخصيص الكتاب بالسنة قال يجوز، ويجوز تخصيص السنة به، قال من الناس من قال لا يجوز، من الناس من قال لا يجوز، لماذا قالوا لا يجوز؟ قالوا لأن السنة إنما هي بيانا للقرآن. قال سبحانه: لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يجوز أن يكون القرآن بيانا للسنة. تخصيص الكتاب، عفوا هذا أنا دخلت في الثالث، خلونا في الثاني. تخصيص الكتاب للسنة بمعنى أن السنة عام والخاص أين؟ في القرآن. القسم الثاني سيأتي، تخصيص الكتاب للسنة، هذا سيأتي. خلونا في القسم الثاني، هو تخصيص الكتاب للسنة، هذا القسم الثاني، بمعنى أن العام في السنة والخاص أين؟ في الكتاب. هل يجوز ذلك؟ على قولين: قول بأنه لا يجوز، ولكن قول الجمهور يجوز، بمعنى يجوز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن. يجوز تخصيص عموم السنة بخاص ماذا؟ بخاص القرآن، هو الصحيح. قال: هو من الناس من قال لا يجوز. لماذا الذي قالوا لا يجوز، ما دليلهم؟ قالوا: دليلنا في ذلك أن السنة بيان للقرآن، لأن الله جل وعلا قال للنبي: لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يجوز أن يكون القرآن مخصص للسنة وهي بيانا له، هكذا فهموا، لكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أنه يجوز أن تكون السنة عامة ويأتي التخصيص لها من فين؟ من القرآن. يجوز ذلك. من الأدلة على ذلك هنا قال: والدليل على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه. معنى مقطوع بصحة طريقه إيش؟ متواتر. إيش يعني قطعي؟ قطعي الثبوت. أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه، يعني قطعي الثبوت، والسنة غير مقطوع بصحة طريقها. السنة منها قطعي الثبوت، ومنها ظني الثبوت. المتواتر قطعي الثبوت، الآحاد ظني الثبوت. فإذا جاز تخصيص الكتاب به فتخصيص السنة به أولى. إذا جاز لنا وهو القسم الثالث، تخصيص الكتاب بالسنة، فإذا جاز تخصيص الكتاب بالسنة فجاز تخصيص الكتاب ليش؟ السنة قد تكون ظنية الثبوت، ومع ذلك قلنا يجوز للظن أن يخصص القطعي، فمن باب أولى يجوز للقطعي أن يخصص. شفت كيف الشغل؟ السنة لا بأس، لأنه أصلا إلى متى ستظلون بالورقات الأصول عن الأصول، الورقات بالورقات، لا تطلع فوق، لا بأس. قالوا أن تخصيص الكتاب للسنة على قولين: قول بالجواز، قالوا لا. لماذا؟ قالوا: لأن السنة بيان للقرآن، ثم السنة يعني إن كانت بيان فكيف يجوز للقرآن أن يخصص ما هو بيان له؟ نقول يجوز. لما قلنا أولا أن السنة يجوز لها أن تخصص الكتاب، يكون الكتاب عاما، وتأتي السنة تقول لهذا العام أنت مخصوص بكذا. مثاله: الله جل وعلا مثلا قال في كتابه: وأحل لكم ما وراء ذلكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم، نص على المحرمات. قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. بعدين جاءت السنة قالت: أيها النص العام، ما وراء ذلكم؟ قد خصص أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هل هذا موجود في القرآن؟ لا، موجود في السنة. فجاءت السنة وخصصت عموم الكتاب، مع أن السنة طريقها ظني، ظني الثبوت، هو الأحد، هو أكثر الأحكام أحد، قليل من الأحكام متواتر وأكثرها ظني. فلما كان يجوز للظن أن يخصص القطعي، فمن باب أولى أن القطعي يجوز له أن يخصص الظني، فهو أقوى. واضح؟ ها؟ ويحتاج شوفوا قهوة وذا قبل الدرس، لا بد هذا، وتحول القميص، تحول الثوب. طيب، إذن عرفت الآن ما هو الإشكال وحله. انظر ماذا سيقول هو بالتفصيل. قال: فأما السنة فيجوز، لا قبل ذلك، قال: ويجوز تخصيص السنة به، تخصيص السنة به، يعني تخصيص السنة، السنة عام، وتخصص به يعني بالقرآن. قال: يجوز. ومن الناس من قال لا يجوز، والدليل على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه، والسنة مقطوع بصحة طريقها، فإذا جاز، والسنة غير مقطوع بصحة طريقه يعني ظني، فإذا جاز تخصيص الكتاب به فتخصيص السنة به أولى. طيب، واضح الآن؟ كذلك السنة، هل السنة مفتقرة إلى بيان؟ الآن نحن عرفنا أن الكتاب فيه عمومات والسنة تبينه، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الآية الأولى في السنة قال سبحانه: لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني يا محمد آتيناك السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من عمومات القرآن. واضح؟ الآية الثانية: ونزلنا عليك الكتاب، أي القرآن، ونزلنا عليك القرآن يا محمد تبيانا لكل شيء، والسنة من الشيء، والسنة من الشيء، يعني قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والسنة تدخل في ذلك. فهل يجوز للقرآن أن يخصص عموم السنة فيبين؟ لأن مر معنا أن التخصيص بيان ولا نص؟ بيان. التخصيص ليس نص، إنما هو بيان. ولذلك جاز للقرآن أن يبين عموم السنة الوارد، جزء ذلك، لأن الله قد قال سبحانه في كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والسنة من جملة الأشياء التي تحتاج إلى بيان. فوجب أن يكون القرآن بيانا لها في بعض المواضع، ولذلك جاز تخصيص عموم السنة بنص القرآن الخاص. ولأن الأدلة في الشرع إما كتاب وإما سنة، فقد يكون بيانا في السنة للقرآن، يعني خاص في السنة عام في القرآن، وكذلك العكس، قد يكون عام في السنة وخاص في القرآن، ولا إشكال في ذلك، لأن كلاهما دليل، كلاهما دليل. واضح هذا؟ طيب، قال: فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها، هذا الذي هو الثالث، تخصيص الكتاب بال، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، خص بقوله: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم عام. جاء في الحديث: لا يرث القاتل، يعني أن الولد إذا قتل أباه فإنه لا يرث، مع أن الله قال: يوصيكم الله في أولادكم. لكن هذا النص العام في القرآن خصصته ماذا؟ سنة. قال: وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. قال بعض المتكلمين يقصد به المعتزلة، لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد يعني بالظني، ولكن هذا ليس بصحيح، بل يجوز ذلك ولو كان الخبر ظنيا. كذلك من الأمثلة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى. لا يتوارث أهل ملتين إسلام وكفر، هذا من موانع ليش؟ من موانع الإرث، اختلاف الديني. فإذا هنا يوصيكم الله في أولادكم، يشمل العموم، كان الولد مسلما أو، لكن خرج بذلك إذا كان الولد كافرا فإنه لا يرث أباه المسلم. من أين هذا التخصيص؟ من السنة، وهذا محل إجماع. ولذلك لا، يعني لا يختلف اثنان في أنه لا يجوز للكافر أن يرث من المسلم. فلو لم يجوز تخصيص القرآن بالسنة لما أجمعوا على هذه المسائل، لو لم يكن يجوز تخصيص الكتاب بالسنة لما أجمعوا على مثل هذه المسائل، هذه محل إجماع، ولذلك دليل على التخصيص. ويدل على تخصيص السنة للكتاب، يذكرون أن فاطمة بنت محمد عليها الصلاة أو عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، سيدة نسائها الجنة الزهراء، جاءت إلى أبي بكر بعد وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا أبا بكر، أريد ميراث أبي. وقالت: فإن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم. قال لها أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة، هكذا نص النبي عليه الصلاة والسلام، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما ورثوه إنما هو صدقة. أبو بكر علمها ذلك، بيّن لها هذا الحكم. فاطمة استدلت بالعموم، وأبو بكر استدل بالخصوص. العام كان أين؟ في الكتاب. والتخصيص من أين أتى به أبو بكر؟ من السنة، فجاز تخصيص العام الذي في القرآن، هذا محل اتفاق. ولذلك قد عبر قال: وقال بعض المتكلمين، يعني بعض المعتزلة، وهذا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، هذا محل اتفاق عند الجمهور. واضح الآن الثلاثة الأقسام؟ بقي خمس دقائق، ليس كذلك؟ كم ساعة سويها؟ كاملة ساعة، ساعته خلاص. قال: وقال عيسى بن أبان: إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يدخله التخصيص بدليل لم يجوز. نعم، لا بد من التخصيص بدليل، والدليل على جواز ذلك أنهما دليلان، أحدهما خاص والآخر عام، فقضى بالخاص منهما على العام كما لو كان من الكتاب. الخاص يقضي على العام، كما أن الاستثناء معيار العموم، كذلك هنا الخاص يقضي على العام، وهذا لأنهما دليلان، أحدهما خاص والآخر عام، فإن الخاص يقضي على العام. ثم قال: والدليل على من فرق بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص، هو أنه إنما خص به إذا دخله التخصيص، لأنه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل، والعموم يتناوله بلفظ محتمل، وهذا المعنى موجود وإن لم يدخله التخصيص. معنى هذا الكلام، قد قلنا أن أحد الألفاظ عام والآخر خاص، وكلاهما دليلان شرعيان، يجب أن يقضي الخاص على العام. والله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. خصصه حديث: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا المرأة على خالتها. فالآن خاص وعام تعارضا، وجب أن يقضي الخاص على. لو قال قائل الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم، وما تفيد العموم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء عموم، إذن يجوز لي أن أنكح المرأة ومن شئت، أمها أختها عمتها. أقول لا، هذا عام مخصوص لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا مخصوص، ولذلك هذا خاص وهذا عام. تعارض في تعارض أو لما يكون في تعارض، في تعارض، لكن عند التعارض نقول أن الخاص يقضي على، يقضي على العام، الخاص قضى على العام، هنا ما في مشكلة. نقف على القسم الرابع، تخصيص السنة بالسنة. بعدين ذكر وأما المفهوم فضربان، أو نقرأ تخصيص السنة بالسنة، نقف على المفهوم 5 دقائق بس، فاهمي؟ حتى نقف على تمام. ويجوز تخصيص السنة بالسنة، قال وذلك مثل قوله هلا أخذتم إهابها فدمغتموه فانتفعتم به، يخص به قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء. شوف الحديث لا تنتفعوا من الميتة بشيء، هذا عام، لا تنتفعوا من الميتة بشيء عام يشمل جميع الميتة. ثم لما رموا بها قال النبي عليه الصلاة والسلام هلا أخذتم إهابها يعني جلدها فدبغتموه فانتفعتم به، الدباغة بمعنى غسلها وتطهيرها، هذا تخصيص، تخصيص سنة بسنة. فأخذ الصحابة الجلد، ومن الناس من قال لا يجوز من جهة أن السنة جعلت بيانا فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان، قالوا السنة بيان فكيف البيان يحتاج إلى بيان؟ لا لا، كلام غير صحيح، فإن وإن كانت السنة بيان لكن فيها ألفاظ من العموم، ليست كلها بيان من دون عموم، هناك عموم يحتاج إلى تخصيص. وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري، أقصد أبو بكر الباقلاني، والدليل على ما قلنا يجيء إن شاء الله تعالى، وهذا السنة بالسنة يجوز التخصيص، هو القسم الرابع، هو القسم الرابع. قال فصل وأما المفهوم، الآن هو تكلم على نطق الكتاب ونطق السنة. ارجع ارجع إلى صفحة 81، فصل تحت، فأما الذي من جهة الشرع فوجوه، يعني الأدلة الشرعية، فوجوه نطق الكتاب والسنة، يعني نطق الكتاب ونطق السنة، ومفهومهما، بعدين سيذكر مفهوم الكتاب ومفهوم السنة، وأنهما ينقسموا إلى قسمين، هذا كله سيأتي في الدرس القادم غدا خميس، لا غدا ربوع، ربوع ما في درس، ربوع ما في درس، أستاذ قتادة جزاه الله خيرا. إذن الخميس الجدول سيكون 2 ثلاثاء، خميس جمعة، الجمعة للمصطلح فقط، والاثنين والثلاثاء والخميس للأصول فقط، نعم، ساعة واحدة فقط، خلاص انتهينا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الذي يريد غادر الآن يأخذ السيكل وانتهى.